أبي داود، ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد عقد المؤلف رحمه الله بابا ساق فيه الأحاديث التي تبين كيفية الصلاة وصفتها التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجه أمته للعمل بها، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ساق فيه قصة أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو خلاد بن رافع، عندما دخل المسجد فصلى صلاة يسرع فيها، ولما انتهى جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم رجع وصلى وعاد، وأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالرجوع، فرجع وصلى ثالثة. ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. توجيهات من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي كان لا يعرف كيف يصلي. نبهه بمسألة الوضوء، وهو إسباغه على مواضع الوضوء، بمعنى إتمام الوضوء وإكماله، بحيث أن الماء يمر على جميع أعضاء الوضوء ولا يبقى فيها بقع ولا لمع. فيكون الوضوء تاما، لأن الوضوء من شروط الصلاة. فإذا أسبغ الوضوء وأتمه فإنه قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. ثم يكبر تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن. قال بعض أهل العلم: هذا قبل نزول الفاتحة، إذا قرأ الإنسان أي شيء من القرآن أجزأه. وقال بعض أهل العلم بل إن الفاتحة هي أيسر القرآن، وهي يسهل حفظها على كل الناس قبل غيرها. وهذا هو الملاحظ، فإنها يحفظها الصغار، ومن يشق عليه الحفظ يسهل عليه حفظها. وإن كان القرآن كله ميسر كما قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكن الفاتحة أيسره. وكلا الأمرين حسن ولا تعارض بينها، فإن الإنسان إذا كان لا يحفظ الفاتحة وهو يحفظ غيرها وضاق عليه الوقت فإنه يأتي بالأذكار التي يعرفها من تلاوة آيات أو تسبيح أو تحميد أو تهليل. ولو كان بعد نزول الفاتحة إذا كان لا يستطيع حفظها وخشي خروج الوقت عليه. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والركوع هو أن تصل أطراف اليدين الركبتين مع حني الظهر، هذا هو أدنى الركوع، وكماله استواء الظهر والرأس بحيث يكون مستقيما رأسه وظهره، ليس مقوسا ولا محدودبا ولا رافعا رأسه، وإنما يكون ظهره مستويا مع رأسه. هذا هو الكمال في الركوع. وأدناه أن يصل أطراف اليدين الركبتين ما حني الظهر. قولوا حتى تطمئن بمعنى أنك تكون في حال اطمئنان لا اضطراب، بمعنى أنك تتوقف، أي أنك تكون في حال الركوع مطمئنا، وحالك التي أنت فيها هي حال طمأنينة لا انشغال، وهذا يعني سكون الأعضاء وهدوء الإنسان في حال الركوع. ما هو القدر المجزئ؟ قال بعض أهل العلم القدر أن تبقى العظام ثابتة لا تتحرك، وقال آخرون هو أن يكون مدة سكونه قدر الذكر الواجب، أي أن يقول سبحان ربي الأعلى، قدر هذه الكلمة هو الحد الأدنى للركوع مرة واحدة، وما زاد عليها فهو تطوع. أن يأتي بثلاث هذا أدنى الكمال، والمجزئ هو أن يأتي بها مرة واحدة. فالقدر المجزئ من الطمأنينة في الركوع أن يقول أو أن يبقى قدر ما يقول سبحان ربي العظيم، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، أي أن يرفع من الركوع حتى يعتدل قائما ويكون منتصبا ويكون في حال طمأنينة في قيامه، وترجع العظام إلى مواضعها، وتعود الفقار أي فقار الظهر إلى أماكنها في حال استواء واستقامة واعتدال. وبقدر ما يقول ربنا ولك الحمد ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. تلاحظون ان الانتقال من حال الى حال ثم العطف فيه في الاداة العطف ثم، وهذه تعني الترتيب والتراخي، اي ان الانسان يعمل هذه الاعمال مرتبة متراخيا وليس مسرعا، لان الحرف المجعول للعطف بسرعة هو الفاء، واما ثم فانها للتراخي، اي انك تمهل في اعمالك بعد ان تستقر قائما تعتدل قائما، ثم بعد ذلك تسجد. وسجودك لا بد فيه من الطمأنينة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، على مواضع السجود السبعة: اطراف القدمين والركبتين واليدين والوجه الجبهة مع الأنف. هذا هو حال السجود التي يكون فيها الإنسان ساجدا، ويكون ممكنا هذه الأعضاء السبعة من الأرض، لا يرتفع منها شيء، بل يجب أن تكون كلها على الأرض. فلو رفع إحدى قدمي أو ركبتي أو إحدى يدي أو جبهته وأنفه، فإن هذا العمل غير صحيح، ولو لم يمكن هذه الأعضاء السبعة لم يصح سجوده، إلا إذا كان عنده عذر شرعي، كما لو كان لا يستطيع أن يسجد بوجهه على الأرض لوجود عملية في عينيه، أو لا يستطيع وضع ركبته أو وضع إحدى يديه أو نحو ذلك، فإنه يأتي بما يستطيع منها. واطمئنانه في السجود بقدر أن يأتي بقول سبحان ربي الأعلى ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. بعد السجود يرفع جالسا حتى يطمئن بقدر ما يقول رب اغفر لي ولو مرة واحدة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا كالسجدة الأولى، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اي اعمل هذه الاعمال في الركعة الثانية والثالثة والرابعة ان كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب او رباعية كالعشاء والظهر والعصر. قالوا لما لم يذكر له التشهد؟ قالوا لانه لم يخطئ فيه، لانه كان اتى به على الصورة الصحيحة، ما كانت أخطاؤه في هذه الأعمال، وهذا هو وقت التوجيه والبيان له. وقد جاءت أحاديث أخرى تبين بعض المسائل التي لم ترد في هذا، كالتشهد الأول والتشهد الأخير. سند صحيح ومتفق عليه، وأخرجه أئمة الحديث كله، وهو المشهور بحديث المسيء صلاته، وهو عمدة في بيان أحكام الصلاة من شروط وأركان وواجبات. وهو ينبه على أهمية الصلاة وعظم شأنها، وأن أركانها لا بد أن يؤتى بها، ومن لم يأتي بالأركان فصلاته لا تصح. والأمر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاح الفرصة لهذا الرجل أن يصحح خطأه بنفسه، فلما تبين له أنه لا يحسن بين له ما يجهله بأسلوب المعلم والموجه لكي لا يقع في هذا هو ولا غيره مرة أخرى. الأمر الثالث أن الصلاة لا يصلح أن يتساهل فيها، ولو كان إخلالا لبعض أجزائها وأتى بها الإنسان في جملة، فلا بد أن يأتي بها كلها تامة. ولهذا أمره بأن يعيد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، أي أن عملك الأول باطل. وهذا ينبهنا إلى مسألة نلاحظها أحيانا في الحرم من بعض الناس الذين يسرقون من صلاتهم، يبدأ بالسجود قبل أن يعتدل قائما، إذا انتصف في رفع ظهره من الركوع ثنى ركبتيه وبدأ السجود. وهذا نشاهده، فينبغي التنبيه على مثل هذه الحالات ممن يقع منه مثل هذا العمل لأن صلاته باطلة. ويظهر هذا كثيرا في أيام الموسم الحج، فينبغي التنبيه على مثل هذه الحالات، لأن الذي يعمل هذا العمل يعمله عن جهل، وهو قد جاء وتحمل خسائر لأجل الحصول على الأجر في هذا البيت، لكنه لا يعرف لا يحسن غير هذا العمل. الأمر الآخر أن الصلاة ينبغي للإنسان أن يعتني بها عناية فائقة، لأنها وقوف بين يدي الملك العلام جل وعلا، والذي يقف بين يديه ينبغي أن يراعي تعليماته وأن يكون متأدبا بآداب التعبد له. العبادة التي تؤديها لربك ماذا يريد منك أن تكون عليه فاعمل، ولا تخل بشيء من ذلك، فإن وقع خلل فهذه العبادة لا تقبل. ولو أن الإنسان أتى بالأركان والشروط والواجبات لأجزأت الصلاة، ولكن أجرها إذا لم يصاحب ذلك خشوع واستحضار لما يتعبد الإنسان به يكون أجرها قليل. فقد يصلي الإنسان الصلاة ولا يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها، فينبغي للإنسان أن يتنبه لعظيم شأن الصلاة وأهميتها وأثرها. أخذوا من هذا الحديث أن قراءة الفاتحة ليست ركنا، ولكن القول الصحيح أنها ركن بورود أحاديث أخرى بخصوصها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث يحمل على أحد أمرين. الأمر الأول أن هذا القصة كانت قبل نزول الفاتحة، والأمر الثاني أو القول الثاني المحمل الآخر على أن الفاتحة مما يتيسر حفظه على الناس ويبادرون لحفظها. أول ما يتعلمون من القرآن الفاتحة، فهي المتيسرة وغيرها زيادة عليها، فإذا قرأها وقرأ غيرها مما تيسر فإن هذا أولى. وإن اكتفى بالفاتحة وحدها أجزعته لأنها الركن وغيرها قراءته سنة إذا كان قد قرأ الفاتحة. ذكر فيه صفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى، وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. هذا يبين جملة من الأعمال التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملها في الصلاة. الأمر الأول تكبيرة الإحرام، كان عليه الصلاة والسلام إذا كبر يرفع يديه حذو منكبيه، يرفع يديه حذو منكبيه، بمعنى أنه يرفع كفيه بحيث تكون حذو المنكب. وورد في رواية أخرى حذو أذنيه، والجمع بينهما أن تكون أطراف الأصابع حذو الأذنين، وتكون بطون الأكف حذو المنكب. وهذا هو العمل الصحيح، ورفع اليدين حذو المنكبين. ورد فيه أحاديث أخرى أن اليدين ترفع في الصلاة حذو المنكبين في مواضع أربعة: في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع والرفع من التشهد الأول. أعيد مرتين: ترفع اليدين حذو المنكبين في مواضع أربعة: تكبيرة الركوع، تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع، وتكبيرة القيام من التشهد الأول. المسألة الثانية: إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حفر ظهره، يعني لا يكون مقود أو محتوي، فإنما يكون مستويا. حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لو كب الماء على ظهره لاستقر. فظهره عليه الصلاة والسلام يكون مستويا، لا يكون رأسه نازلا إلى الأرض ولا مرتفعا ولا ظهره مقودا، خلاف ما عليه بعض الناس الذين يبالغون فيصل رأسه إلى ركبتيه، فهذا من الخطأ. وهذا ورد النهي عنه، ويسمى تذبيح الحمار، لأن الإنسان يذبح برأسه مثل الحمار، لأن عادته أن يخفض رأسه إلى الأرض، فهذا من المكروه في الصلاة، وإنما يكون ظهره ورأسه مستويا. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، يعني أنه يعتدل في القيام ويبقى قائما معتدلا في قيامه، ليس كبعض الناس يرفع جزءا من ظهره ثم ينحدر إلى الأرض في السجود، وإنما يعتدل قائما ويعود كل فقرة من الفقرات، فقرات العمود، إلى مكانها حتى يعود كل فقار مكانه. الحال الثالثة: إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. إذا سجد عليه الصلاة والسلام وضع يديه على الأرض، لا يفرش يديه، يضع الذراع على الأرض ويبسطها، فإن هذا ورد النهي عنه، وهذا من صفات الكلب.